وجيم وذرني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا بارك الله فيك أم أمر الله ين أين القرآن يقراش نو دبك يالش ترو أدلم أهون أجر أغنيش للا هلو يقرنا بيفيدلو أسر أجر أغنيش لزيه القرآن مالت راس وانجل نو أهون يقراشو كسمنت أسر أمست يعني سبات سمنت آيا بيه آياو سنتك ألالي بيك قالوا سنت في دلاله بيه في دلو بأسر بالتاب بزاو سنت شي أجرنا يغني شو هون سنت متو أجرنا يغني شو إشي دمو إني قرو مالتي من مسالاتشو تفسير قرآن كهاي عمت بلاي تمر له ممكن يستمرون أستماري وش سبات سمنت أستماري وش تلالك شيخوش ناتشو كنزي شيخوش من مسو قرآن مفسر يمي جمر يلم إلا يو كتماري وچو أند مقرات اللبت سنة نو مالت عدلم سنة عدلم لكن شيخوشو مجمر يا قرآن يقرانا هل سوي سمال أهون النزي أهون يتقرر آياتوش لفسرونا چو هل سو بتتنقق يقربال مالت نو لزي نو بتلي بتلي أندو نبر شيخ دريس يمي بالو كسودان أجر ماستري ديجري بتفسير قرآن ماستري ديجري أمتثو بمسوا بتبالو كتما لهولت أمت كج بلن سلاسة هولت تماري وش نبرن بمولو ما شاء الله يتمارو سوش ناتشو إني أستماري نبر كزاقزي نا سلاسة هولت لك بزتين ساعات نجمر علن يعني سوس ساعات 3 o'clock بعد العصر مالتنا نجمرنا لاند ساعة تكل نو تفسير يمي تسطو اهون دم نادرغو مالتنا ان انت اهون قرو سلاچو زم مالاچو لمقراتنو زم يالاچو ازا غزي وندموچ بتامنوم باتامنوم 32 يا عند غص يقران عند غص شمددن كالمطان شيخو أيفسرم نبر من دونهم يارغو إنيا بمريت نكمتالن كتاب نيزالن كذاب حالا السو بوانبر يكمتال عند باندار للمي من نكارو إغالي كرايلال ماني كرال أيلم أيلم إغالي كرايلال عند بات ودان تكدرسي كرا مالت يحفزكو بحفز بقلب عند قستك أراله والله الحفزكم كالك سو يوم من أرغالتاك الله شو بزي أنا ثلاثة أمتا سلم مدن لم دنال لم سال إبراهيم قرأي لنجال كالكو الحفظكم كالكو من ما إنا قرم راسوني أنا سالنا هيدال بقى تتوني هيدال من ما إنا قرم تتو كومبر تنسي هيدال አሁን 31 ሰዎች እኔን ይጨፈጭፉኛል። ምንድን ይመቱኛል ማለት ሳይሆን በጣም ያኮርፋሉ ከኔ ጋር። ምክንያቱም የዛሬ ደርስ አመለጠባቸው በእኔ ሰበብ። ነገ ይመጣል። እሺ ያ ሙሐመድ እቅራ ምን አያ ከዛ ኢላ አያ ከዛ ይላል። ከቀራ ቀጥታ ተፍሲር ይጀምራል። ካልቀራ ራሱን አንስቶ ይሄዳል። በዚህ ሁለት ዓመት ከሱረት አልበቀራ እስከ ሱረት ተውባ ተመልከቱ። ሱረት አልበቀራ፣ አሊ ዕምራን፣ አንኒሳ፣ አልማኢዳ፣ አልአንዓም፣ ተማም፣ አልአዕራፍ ሂዱ ቀጥሉ። አልአዕራፍ እንደገና ተውባ፣ አልአንፋል እስከ ሱረት ተውባ በሁለት ዓመት በቃ ሸምድደን አንዲት ቃል እንኳን አያመልጥብንም። እነዚህ ትላልቅ ረጃጅም የሆኑ ሱራዎች በደንብ አድርገን ሐፍዘን ደግሞ ተመልከቱ። በሁለት ዓመት እነዚህ ሱራዎች ብቻ ሲፈስር ምን አይነት አፈሳሰር። እኔ የእሱ ነው የወሰድኩ። እኔ የእኔ ሼክ ሼክ እድሪስ የሚባሉ የእሱ አይነት የአፈሳሰር ስልት ነው የወሰድኩት። ስለዚህ እውነቴ ነው። እንደዚህ አድርጎ ያስተማሩን አስተማሪዎች የእነሱን ስልት ለመከተል ብዬ ነው ቅሩ እምላችሁ። ማን ይቀራል? ኦኬ እስቲ እንጀምር። የቁል ስብሓ ታላ ወዝኩር እስመ ረቢክ አያ 8 ወዝኩር እስመ ረቢክ ሀደ ልአምር ልነቢይ፣ ግን ለነቢዩ አይደለም። ነቢዩማ ስለ ላ ሌ ሰለም 24 ሰዓት በዚክር ምላሳቸው አይቆምም። ነገሩ ለእኛ ነው። ወዝኩር እስመ ረቢከ እሽ ማነ ዚክር። አዚክር ሁለት ማዕና አለው አሉ። አዚክር ቢማዕናሁ ልሐስሪይ ሐስሪ ማለት በጠባቡ አተረጓጎም ዚክር ማለት እኛ የምናውቀው ዚክር ነው። ሱብሓነላህ አልሐምዱሊላህ ወላ ኢላሀ ኢለላህ ወላሁ አክበር ወላ ሐውላ ወላ ቁወተ ኢላ ቢላህ ሱብሓነላህ አልዓዚም ወቢሐምዲህ ሱብሓነላህ አልዓዚም። ይህ ሁሉ ዚክር ይባላል። ወአፍደሉ ዚክር القرآن الكريم يه بتبابو اترغاغم مالتنا شي طيب الذكر معروف نحن نقال الذكر من مهونون بملاسي ميبال نقرنو ولكن بمعناه الشامل ذكر بسفي واترغاغم كوسدنا له كل عبادة تصلك بالله تسمى ذكر. أي عبادة كالله قايم يقنا نيه عبادة كالله ذكر بلال. وهذا معناه الشامل باتك علي هلوني مياتك علي ترقوم نواله. لمثالي العلم من أفضل الذكر. علمي سو ما استمرنا أنت راس ممار. العلم من أفضل الذكر. الدعوة من أفضل الذكر. قراءة القرآن من أفضل الذكر. نزي بمول ذكرنا شو. وكل ما تفعله ناويا لله يسمى الذكر. لا الله بلهم التادر قو تقلال عبادة ذكر إبالال شي. طيب أحسن دليل إني أهون بمدنو يعلنو وندموش أهون علمية تمارن بذكر هذا اللي يعلنو والله بذكر علن. وأحسن دليل بأن العلم والتعلم ذكر. علمنا متعلمنا سو ما استمر علم ذكر مهونو. قلت سيهون حديث ان انت متوقوت لا نبلاتشوني لمن ما نبلاتشو اهون انيا يتمارن يستمرن بذكر منورن بذكر نيالنو. يقولوا عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله سلاموش كتسب السبو بمسجد. وقال العلماء بمسجد بتشاسه هون هلون يتقلل مسلموش مؤمنو تسب سبو يتلون كتاب الله ويتدارسونه. سبحان الله اهون من نادرقو يعلنو كونو لك اهون من نادرقو يا الله مصحف قرآن كفتو ينببو يفسرو ترقمون يترقمو يممارو سووش ينو ترقمو. نعم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله اهون اهتاتشن ام امر الله كراج شيخ ابراهيم دومول يفسرنو يمالتنو يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. طيب من دنو كفياتشو إلا نزلت عليهم السكينة، سكينة يلبت أمنا كالله يورد الله جوال، وغشيتهم الرحمة كسماي بعيناتشن أن يوم نجي رحمة يوردنو كالله، وحفتهم الملائكة ملائكة شدمو بقى لكن ده يعني من اللي بلاشو حفتهم مالت إنيان أكببو يعني نزا قرآن من مارونا من فسرو بمجلس العلم يالو ملائكة مبتو يسفنا البلاياتشو لا يدق بلو بقى لما سماتي متقالو مالتنو. وذكرهم الله في من عنده، الله دمو بالزابة اللبت بعرشو هنو لملائكة شو من الله شوال يني ملائكة تملكتو يني باروش نزي مؤمنو شو هنو ينين كلام يتمارو كونات شو بلو يكورا ابنا الله سبحانه وتعالى. شي استي النقطرات شو سنتنات شو نزلت عليهم السكينة، غشيتهم الرحمة، حفتهم الملائكة، ذكرهم الله في من عنده. أردت تلعلك يا الله ستعطى يستطع شوال مالتنا إنما ناتشو أقول والله إنيانا من نياد الرقل نواهن ونموش دان سبيت يديدنا سنة زفن يسمان نووي أدل قرآن يتمارن سلزي العلم تعلم أفضل ذكر. طيب ومن أعجب الأحاديث في هذا الباب هو الحديث الصحيح بتأمي قرمو بزوج زي هستمر كواتشو حديث سلمي قرمن نقرو بتأم حديثه بتأم سلم ودو دمو بتأم سلم دنك أبت كل جزء دقمو على هين حديث من إلال عندك النبي أشم منالو ألا أنبئكم بخ خيري عند ولو خير خير مالت يبلت اي مالت نو الا انبئكم بخير اعمالت انماها. ايش معنى ازكاها انماها؟ تلو يمي بزا مالت نو تلو ببركه لمثالي عندت كلمه كتناجرك الله أسر إتفيا درقوال سبات ما تؤتفيا درقوال فالله سيقبلو إتفارقو أبزتو يميسيت أتشو لنقر أتشو وأرفعها وأرفعها في درجاتكم بدرجة دمو كفتن يا درجة اللو عبادة لنقر أتشو وخير لكم من إنفاق الذهب والورق ورق أن مداب بر جنزب كما السدق بر بلاي بلاي ورق انا شرق ورق انا دولار كتصدق بلاي يهونو لنغراچو وخير لكم من ان تلقوا عدوكم فتضربوا اعناقهم ويضرب اعناقكم. سبحان الله العظيم بجهاد في سبيل الله قبته بطرنت انغته ل الله سته كفارن يجدلك انت دمو تجدلاله كزي يبلط لستاچو. سبحان الله سنتنا وستن نقطرات شو كنزي أرادت نقر الله نبياتش نيتاكسوت كزاي بلت ألنقرات شوالو من دنا شو نزي أرادت خير أعمالكم يبلت أسرى أنت أزكاها عند مليككم الله زند بتقام بتقام تلومي بزا دوبليكيت يمدرغو هلت ارفعها انا ريال بمول كم تصدقوت ارات. وخير لكم من ان تلقوا عدوكم فتضربوا اعناقهم ويضرب اعناقكم بجهاد في سبيل الله ترنت كبته انغته لسيف مسطتنا قدله مجدل كنزي امست نغروش يبلطه انديت كجهاد ደም የምታፈስበት ቦታ፣ ወርቅና ጨርቅና ገንዘብ ሰደቃ የምትሰጥበት ቦታ። ከዚህ ሁሉ የበለጠ ሰሓባ በጣም ተደነቁ። ቃሉ በላ ንገረን እንጂ በጣም ጓጉተናል ንገረን አሉ። ቃለ ነቢ ስ ሰለም አንድ ቃል ብቻ አሉ፣ ዚክሩላህ በስ ذكر الله كزي هلو يبلت على له. قال معاذ بن جبل عند صحابي ومن عليه ما شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله كذكر الله كجهنبنك الله قطع مياد عند ذكر الله يلم قالوا سيدنا معاذ بن جبل. الراوي أبو الدرداء المحدث الألباني درجة الحديث صحيح، درجة الحديث صحيح الترمذي، هذا الحديث صحيح صححه الألباني رواه أبو الدرداء، وهكذا جاءنا من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كجهاد بلاي، كصدقة بلاي، كوي كوي سانك زي الثاني من يستمر ذكر الله هو أفضل العبادات، والعلم ذكر الله. طيب أهون ينبب كلها حديث أحلى من هذا الحديث كمان، يقول النبي الله سبحانه وتعالى من عليه بحديث القدسي من ذكرني في نفسه تملكته. أنت بتشان هنا اللهم يا رب أنت الواحد الأحد الفرد السمد يا حي يا قيوم يا رب العالمين يا ودود يا عليم يا بديع السماوات بله الله بتشان هنا كامو قسكو ذكرته في نفسي إني دمو بتشان هنا ينسو يو أستوسى له يعني ذكر له ولال. ومن ذكرني في ملأ، إيش معنى في ملأ هون دموش لك هنا من نادر قوي لنو إن أنت هزبنا شو هذا لا شو من دموش إن أنت ملأنا شو ملأ مالت هزب مالت نسبة سبة هزب በተሰበሰበ ህዝብ ሆኖ የዘከረኝ ዘከርቱ ፊ መላእም ኸይር ምንሁ እኔ ደግሞ ከኔ ያሉ መላእካዎች ሆኜ ከእናንተ የሚበልጡ መላእኮች በእነሱ ዘንድ አመጉሳቸዋለሁ አለ። ልድገመው ወንድሞች መን ዘከረኒ ፊ ነፍሲሂ ዘከርቱ ፊ ነፍሲ ወመን ዘከረኒ ፊ መላእ መላእ ማለት ብዙ የተሰበሰበ ሰው ማለት ነው። መን ዘከረኒ ፊ መላእን ذكرت في ملأ خير منهم إن ياهو سوشنن ملائكة كن يايبل تقلو بملائكة وسط الله سبحانه وتعالى يولا تشويني باروش إنين ياما قسونا تشو إلال كسيب اللي تأمن علو والله. ذكر بملاس كونا من بالو، علمي بملاسنو، ذكر بملاسنو، قرآن بملاسنو، داقات يمتوت أو يلم كل قولات يمتورد أو يلم من امنقر إلو. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر، الحمد لله، سبحان الله. إن دزي ما لتكونوا ذكر. طيب أنا أقول لكم الآن أسألكم بالله، ألستم أنتم ملأ أن أنت هزب هذا الله شمهن؟ بل أنتم جمع من الناس يسوسب السبن هلا هذا اللهم. وماذا فاعلين الآن؟ أهون من يدرقنو؟ نذكر الله. إذن يذكرنا الله في ملأ وهم الملائكة وهم خير منا. الله بملائكة أنتن يستوسنا أن سلمو كنيا يبلطونا تشو إشي عند تياك أعلى واندموش يهن بتملكة عند تياك أعلى لماذا غفر الله لذاك الرجل عند سؤال الذي ورد ذكره في حديث اجتماع الملائكة عند حديث صحيح أو حديث من إلال علم يتعلم سوج اندزي اهون تسبس من علم يتعلم سوج عنده بزا مجلس العلم قبا علم لم وسد لم يمتاو ممكن قول في فلقو ويم قوادينيا وفلقو ويم زنبلو متو علم فلقاب على نيانو يمتا زنبلو متو كوش علي كنزا علم يمتعلم سوج كنسو كوش علي لعلم المتا ليلو شو بمولو كتاب يزو علم لموسد نو يمتو أجرى الله شو يتوك أنو سوياو قن بمن قد يالف نبر ويم قلف فلقو ويم أند بر فلقو كأند قوادينيا ومتانا كوش علي شي الله سبحانه وتعالى يعني ذنوب غفر اللت انديت غفر اللتال انديت زنبلون يمتا قال العلماء هل هذا استثناء من القاعدة العامة التي تقول إنما الأعمال بالنيات يعني إن يامنا وقو هل عبادة نياك للو عبادة هون بلنا طيب يسوي على نيانا ومتا زنبلا مسجد قبا كوش عليه كذا علم تجرشو سنسو قوموا مغفور لكم لو الله النبي الله سبحانه وتعالى تنسو هاتي هاتشون إن زنباتشون غفر الله سير السو دمو كنسو قا ونجلون تاتبو تنسا انديت يميل تيهاكي اوكي اشي الجواب تملكتو ملسو روى البخاري تنانتنا تسمامتنا الوندموج حديث بخاري كهوني حديث مسلم كهوني اتتراتر شكا يقباه كتا اند قرآن متوسدو اشي روى البخاري وروى مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله تبارك وتعالى ملائكة نبيات منالو الله ملكات شو بسماي من سففوا ملائكة وشالو إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة من ماتنو مكينة مالتها للم يعني طوافة ملائكة وشالو جروبنا شو سنتشن دهونو الله نمياكات شو يلكات شوال كسماي وردنا بزي بهوا هلا ينسففارلو من فلقونو هم فضلاء عليه بتقام يتكبروا ملائكة وشناتشو يتتبعون مجالس الذكر الله أكبر يمي فلقوت مقبع دلم يمي فلقوت أرنت دلم يمي فلقوت أين مجالس العلم إلى اللو علم يلبت بوتا شيخ يعني تماري وشن إياس تماري قرآن يفسري حديث ياستماري توحيد ياستماري يتال إيالو بزيه مريت لاي إنساف ففالونا عند مجلس العلم كاغنيو هلموا إلى بغيتكم هلموا إلى بغيتكم إبابالون نو أغنيتنا يمن فلقور أغنيتنا البلو بمول ملائكو تشو يتتف انتنو بمجلسو لاي انتني لالو يقابلو بزا طيب فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم كوش إلى اللو ذات مرتبط علمي تعلموا بثبوتا كوش إلى اللو ملائكة شو وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم بزاب كفنفات شو أرقو تماري وشن بدن بكف أرقو يزا اللو ماتنو حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء كبزاتات شو يتنسى كبزاتاتشو يتنسى يعني كمريت اسكسما يدرسال بزاتاتشو إلال سبحان الله العظيم من دنو يهلو علم لمسماتنا مجالس العلم لمودسنا لمكدس يمتوناتشو النزي الشي حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا فإذا تفرقوا مجلس علم سيجرس محاضرة سيجرس يهدالو ودى سماي ودى بوتاتشو هيدالو عرجوا وصعدوا إلى السماء قال فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم الله يا قال الله كان نسبة لا يا قال قني تايك أتشوال ምን ብሎ ይጠይቃቸዋል? ምን አይነ ጂኢቱም አላህ ከየት እንደመጣው ያቀም እንዴ? እሱ እኮ ነው የላካቸው። ከየት መጣችሁ ይላቸዋል። فيقولون جئنا من عند عبادك جئنا من عند عباد لك عباد لك في الارض يعني تباروش بمريت قران يفسر ممارو يسبحونك تسبيح ادرغالو ويكبرونك تكبير ادرغالو ويهللونك ويحمدونك ويسالونك يعني دعاء يدرغو يتمارو تهليل يدرغو ذكر يدرغو ከነሱ ጋር ነበርን። قال وماذا يسالونني تملكونت وندموچ حديثو يمينغرو يعني يتسبسبو ሰዎች ናቸው علمي يتمارو ናቸው እንጂ አሁን እኛ የምንለው አብረው ባንድ ድምጽ صلى الله عليه وسلم እንደዚህ እንዳይመስላችሁ ይማ ቢድዓ ነው لكن علمን ለመስማት ذكر ለመስማት መጥተው ከነዛ ተማሪዎችና ሼኾቹ ቁጭ ይላሉ። تمام ከዛ አላህ ምን ላቸዋል? قال وماذا يسالوني ምንድነው የሚፈልጉት ይላል። قالوا يسالونك جنتك جنة ነው የሚፈልጉት አው قال وهل راوا جنتي جنة አይተዋል ወይ ዝም ብሎ የሚጓጉ ለምንድነው جنة አይተዋል? قالوا لا قال فكيف لو رأوا جنتي جنة سيايو اندزي يغواغونا اللهم جنة ستن اللهم جنة ستن يميلو سايوات نو بيايوات نو رما منيلو نبر قالوا ويستجيرونك كجهنب أركان كجهنب أركان إلى اللو بلو ينقر اللو يقول سبحانه وتعالى ومما يستجيرونني قالوا من نارك يا ربي قال وحر او ناري جهنم ايتوال وي اسكزي درس يميفروبات ايتواتال قالوا لا جهنم لا يوم جنم لا يوم طيب لمن يفرالو اندزي قال فكيف لو راوا ناري جهنم بيايوات نورو من اين يفرو نبر قالوا ويستغفرونك يا رب دمو غفر لن غفر لن غفر لن لالو قال فيقول قد غفرت لهم جميعا فأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا يميفلغوث نقر جنة ستتشاتشو اللهو يميفروث دمو جهنب كزام أرك اللهو إلى الله سبحانه وتعالى كزابها لا فيقولون من إلى اللهو النزا ملائكة وش ربي نعم فيهم فلان عند سوى اللزام حكلاتشو فيه فلان عبد خطاء ብዙ ወንጀል ያለው ሰው ከነሱ ጋር አለ انما مر فجلس معهم ዝም ብሎ ያልፈ ነበር በዛ መስጊድ ገብቶ አንድ ጉዳይ ነበረውና ገብቶ ቁጭ አለ ከነሱ فيقول ربنا سبحانه وتعالى وله غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم انذ በጣም ይወደድኳቸው مجلس العلم ቁጭ ብሎ የሚማሩ በጣም የሚወዳቸው ስለሆኑ ከነሱ ጋር የተቀመጠ እሱም ጭምር ለሱም ጭምር ቀፍር ያለሁ ኢላ አላህ Subhanahu Ta'ala وفي رواية البخاري هذا رواية مسلم رواية البخاري من ኢላል قال يقول ملك يعني ان قرست قرسه عند ملائكه ينسال قالوا يا ربي يا ربي لا نعم فيهم فلان بسمو يتراوال عبد القادر يميبالو بمحكلاتهو الله ليس منهم كنسو አይደለም علم فلقو አይደለም يمتا يعلمني يا اللوم زم بلو ما توقوش اهلو إنما جاء لحاجة عند قداي نبرو قدن يو فلقونو قل فرستونو عند قداي فلقونو يمتانجي لعلم المتاملال عند ملائكة كونو يقول سبحانه وتعالى هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم النزيه لعلم يتكمتو كان نسوغا يتكمت نيابا ينور الله العظيم በወርቅ ቀለም ቢጻፍም ሲያንሰው ነው በወርቅ ቀለም قال الحافظ ابن حجر ابن حجر يعني بخاري يتبالو تلقو مصحف يفسر سو ነው من على مسلاچو في الحديث فضل مجالس الذكر ماذا مجالس الذكر ومجالس العلم ብልጠቱን ደረጃ እሱን ደረጃ የሚሰጥ ሐዲስ ነው አለው። ወፈضሉ መጃልስ ዚክር ወዛኪሪን ወፈضሉ ልእጅትማዕ አላ ዛሊክ ተሰብስበህ ዚክር፣ ቁርአን፣ ተፍሲር፣ ተውሒድ ማረጉ በጣም በጣም ከፍተኛ ደረጃ እንዳለው የሚያሳይ ነው። ወአነ ጀሊሰሁም የንደሪጁ ማዐሁም ፊ ጀሚዕ ማ የተፈضለ ላሁ ተዓላ ብሂ ዓለይህም ለነዚህ መጅልስ ልዕልም ሆነው የሚማሩ የሚሰጣቸው ሁሉ ነገር ያ አለንያ የመጣ ሰውም ሁሉ ነገር ከሱ ይቀበላል፣ ይደርሰዋል። ለምን? ኢክራመን ለሁም ለነሱ ክብር ብሎ አላህ ስብሃነ ተዓላ ለዛ አለንያ የመጣ ሰው ለነሱ ክብር ከነሱ ጋር ይጨምራቸዋል፣ ይጨምረዋል። ወለው ለም ዩሻሪኩም ፊ አስል ዚክር እንተሃ። هذا كلام ابن حجر العسقلاني. طيب طيب لماذا غفر الله لهذا العبد الخطاء الذي جاء لحاجة لم يجوء للذكر والاستغفار؟ الاستغفار لذكر لعلم المتام انديت غفر اللت تياكيو نو قباتشو تياكيو انديت غفر اهون لمساليه يسوي ودموج الزيهم الزيه بالتوكي متقبو اهون يا شيخ ابراهيم تفسير لمسمات تقبع اللاتشو ይህን አይነት አገባብ በንያ ስለ ገባችሁ እናንተ በመጅልስ ልዕልም አላችሁ ማለት ነው። ላኪን አንድ ሰው ፓልቶክ ተፍሲር ልሰማ ብሎ አይደለም የገባው። ዝም ብሎ ገብቶ አንኳኳ ገባና በቤት ያኒ ተፍሲር ሲሰሙ አያቸውና ዝም ብሎ ቁጭ አለ። ለዕልም ብሎ አልመጣም። ገባችሁ አባባሌ? ለምሳሌ ባህር ልእስላም ቤቱ ቁጭ ብሎ እሱና ሚስቱ ያኒ ፓልቶክ ከፈቱና ሰኞ ነው ቆኑ የሼክ ኢብራሂም ተፍሲር እየሰማ ነው። ኸላስ አጅራለው የለውም? አረ አጅራለው እንጂ እና አሁን ስንላሉ የቀየ ነው። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይዝክሩሁም ፊ መን ዒንደ ጠይብ። አንድ ሰው መጣና የዕልም ንያ የለውም፣ በሩን አንኳኳና ሸሎክ ብሎ ገባ፣ ዝም ብሎ ቁጭ አለ። አላህ ሲገፍር እሱም ጭምር ይገፍራል ማለት ነው። ጠይብ لمن غفر الاثنياء إلى اللوسو؟ قال العلماء فليعلم أن الله تعالى واسع المغفرة يختص برحمته على من يشاء. الله لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى. الله يتأيكم إن دفلقنو سرته ستحل ست سرام ستحل من يتأيكو من وندموش الله منهم يتأيكو يتأيكو سو يلم. ولا علاقة لهذا الخبر بحديث إنما الأعمال بالنيات الزهلاي منم أين تايقب ماله؟ لأنه تفضل الله على عبده وكرامته لأوليائه الذاكرين دس يالو ميادر قوغيتا يسو سوتوتانو النا يه ليت يالو سوتوتانو بنيا بنتن يمي قبانا قرال اللي ماله. እኔ ምሳሌ ልስጣችሁ ወንድሞች። አንድ ካምፓኒ አለ፣ 60 ሰራተኞች አሉ። ሙዲር አለ፣ ፐርሰናል ኦፊስ አለ፣ ሜካኒካል ኢንጂነር እንትን አለ፣ ምን አለ ምን አለ፣ 60 ሰራተኞች አሉ። በዚህ ካምፓኒ ደሞዛቸው እንደ ደረጃቸው እንደዚህ በየወሩ ደሞዛቸውን ይወስዳሉ። ሌላ የሚገባቸው ካለ ሁሉም በፍትህና በትክክል የሚሰጣቸው ይሰጣሉ። ተግባባን ወንድሞች? አንድ ቀን አንዱ ከነዛ ሰራተኛ በአንድ ሰርግ ቤት ወይም በአንድ ያኒ አንድ ሙናሰባ አንድ ስብሰባ ነበር፣ ወይም የዘመዶች ስብሰባ ነበር፣ ወይም ሰርግ ነበር። እዛ ከባለ ካምፓኒው ተገናኘ። ይሄ ሰውየው ባለ ካምፓኒው ያው ሚሊዮኔር ነው፣ የካምፓኒው ባለቤት ነው። ከሱ ጋር ተገናኙና ይጫወታሉ፣ ይስቃሉ፣ ምናምን እንደዚህ። በቃ ሰውየው ወደደው፣ ባለ ካምፓኒው ለዚህ ሰራተኛ ወደደው። እንደዚህ አመጣና 50 ሺህ ብር ሰጠው። ማን ይጠይቀዋል ወንድሞች? ንገሩኝ። ደሞዙ የወሰደ ነው በዛ ካምፓኒ፣ ከነዛ ሰራተኞች እኩል በእኩል የወሰደ ነው። ላኪን በውጭ አገኘውና ወላሂ አንተ በጣም ጥሩ ሰው ነህ፣ ወደድኩ እኮ ዘመዴ ነህ ምናምን ብሎ 50 ሺህ ብር ሰጠው። ማን ይጠይቀዋል? ማንም አይሰጠውም። ካምፓኒው በሙሉ ቢሰጠው ማን ይጠይቀዋል? ማንም አይጠይቀውም። ሌሽ ሀዛ ተፈضሉን መሐድ ከራሱ የወጣ የመውደድ ምልክት ስጦታ ሰጠውና እምጠይቀው ሰው የለም። ይህ በሰው ደረጃ ነው። አላሁ ኻሊቅ ሰማዋት ወልአርድ የፍዓሉ ማ የሻ ቃዲሩን አላ ኩል ሸይ የክተሱ ቢረሕመትህ ላ ዩስአል በል የስአል አይጠየቅም በል ይጠይቃል። ይህ መሳይ ጌታ የፈለገውን ነገር ቢሰጥህና ለፈለገው ቢገፍርለት ለፈለገው ቢቀጣው ማን ነው ጠያቂው? ማንም አይጠይቀውም። ለዚህ ነው ሰውየው ለመማር አልመጣም። መጅልስ ልዕልም ፈልጎ አይደለም የመጣ፣ ሾሎክ ብሎ ቁጭ አለ። መጅልሱ ሲጨረስ አንተም ቀፍር ያለሁ አለ አላህ ስብሓነ ወተዓላ። አላሁ አክበር። ኢዘን ወዝኩር እስመ ረቢከ ብለን ጀመረናል። ይቀጥልና ወተበተል ኢለይህ ተብቲላ አለ አላህ ስብሓነ ወተዓላ። ወተበተል አተበቱል ወንድሞች ህዋ الاشتغال الدائم بعبادة الله تبتل مالت قزيهن قرط أرقه لا الله مستأت مالتنا تبتل الانقطاع لطاعة الله خلاص سونته قزيه لا الله مستأت بعبادة يعني مقارن مالتنا. لمسالة بتل فلان الحبل ان العلم اقليكو قمدن قرط وقرط والمالتنا بتل مالت قرط خلاص كذا هلا ليجناني عايشين قرطوا. طيب وامرأة بتولة إلى اللو يهجسات ما نم سوي يالنكات وده وندوش ما تهد صدت تيالج سوي يالنكات النا ببلجنا يالتوك أجسات نج إلى اللو. لمسالة أحسن مثل مريم البتول إلى اللو. سمتها شو تقول شو نزي مريم البتول؟ إيش معنى مريم نصهتي؟ مريم دنقل تولدا دنقل هنا يموتشو. مريم يسولج يالنكات بقابتشاهن ببلقناهن يالتنكات بتول قزيواننا هوتوا قرد أرقال الله ستاتشو مريم البتول تبالالج. الزهقن وتبتل مالت كنش الرسو يا الدنيا سراتته يا أخيرا بيتشا سرا مالت أدلم. ይህ እንዳይመስላችሁ አይደለም። ወዝኩር እስመ ረቢከ ወተበተል ኢለይህ ተብቲላ ያኒ አልእንቅጣዕ ሚን አልአዕማል ስራን ትተህ ወደ አላህ ተጠጋ ማለት ነው። እንደዚህ ትርጉሙ ከሆነ ብዙ አያቶች እና ብዙ የነቢያችን ሐዲሶች ይበላሻሉ። በቀን ስንት ሰዓት አለ? 24 ሰዓት። 24 ሰዓት ለአላህ ስጠው ከተባለ ما يجي اندزي اللي متى يتشلم، لان هذا يتنافى مع قوله سبحانه وتعالى سوره المزمل سنجمر منها لن ان لك في النهار سبحا طويلا علالنم انت محمد ليلت قماشو عند سوستنيا سوس هو لسوستنيا لا الله سجد عليه يعني لسرا كفلك لا الدنيا رجيم غزي بك ان يك ان غزي الله عليه سلازي يك ان غزي لسرا ليلت جزية لعبادة أدرج بلو بمجمل سورة المزمل سنفسر. لكن إنما المراد التنبيه إليه إلى أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي له ألا يشغله الصبح الطويل كأنه بمولو نسأبي هونم بمولو كأن بسرا بيتشا ما سلف اندل اللباتشو لنبياتشن با الله تنقراتشو. هون እንግዲህ ጀነራል አድርገ ልግለጸው። ለምሳሌ ከስድስት ሰዓት ጠዋት እስከ ስድስት ሰዓት ማታ ቀን ይባላል። ከስድስት ሰዓት ማታ እስከ ስድስት ሰዓት ጠዋት ሌሊት ይባላል። ሌሊቱ አብዛኛው በዒባዳ እንድታሳልፈው። ወላኪን እንደክ ፊነሃር ሰብሐን ጠዊላ በቀን ደግሞ ብዙ ጊዜ ሳለህ ርዝቅ ለመፈለግ ትሄዳለህ፣ ስራ ለመፈለግ ትሄዳለህ፣ በእርሻ ቤት ትሄዳለህ፣ በንግድ ቤት ትሄዳለህ። ረጅም ግን ለነቢያችን እንደዚህ አልተሰጠም። ለነቢያችን ሶስት አራተኛው የቀንና የሌሊት በዒባዳ እንዲያደርገው ነው የተሰጣቸው። ይህ አንድ ነው። ሁለተኛ የቁል ወተበቱል ለይሰ እንቅጣዕ አታም ተበቱል ማለት ከነጭራሱ በዒባዳ አሳልፈው ማለት እንዳልሆነ لأن لو كان لا يستقيم اندزي بيهونه اندزي بيهون نرو ترجمه أي متأم يا نبياتشن حديث فرسي هون نبر من قالوا نبياتشن تملكتون قدي أنونا ليليتو بعبادة أسلف مالت هذا اللي متبتل إليه تبتيلا نبياتشن عندك أن عن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول جاء ثلاثة رهط صوصوش ودى نبياتشن بيت متونا بزاب نبياتشن بيت دجاف هنو ينقرون نبر فقال عن عباد يعني يا نبياتشن عبادة سلا يا نبياتشن عبادة ينقرون نبر نبياتشن كل اللي تنسي سقدو إقراتشوس كم يابتنو كأنسيس أمو كل قزينو ميس أمو عبادة سيادرقو كوندزينو ذكر سيادرقو كوندزينو بلو سلا نبياتشن عبادة ينقرون نبرنا كذابو هلا يا نبياتشن عبادة سياوكو يراساتشون عبادة أقللوت ناكوت انجدي يا نبياتشن عبادة اندزي كونا إنيا ما بادونن مالت جمبرو طيب فلما أخبروا يا نبياتشن نقر كتنقروا بها لا يا نبياتشن عبادة كأنهم تقالوها فقالوا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم انتي نبياتشن دزي نو عبادة شو أو إنيا انجدي يتعلن يتعلن بلو بقى نراسات شونا كاللو طيب نبياتشن قالوا اندزي عبادة يدر قالوا وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر نبياتشن وانجلات شو يدروم يأهونم لو دفيتم يالفهم هلو تبتب بارقو الله سبحانه وتعالى ذنبية إلا شو سونا يدر قالوا شو كذيب لاي دمو عبادة يدر قالوا بزو قالوا تمام طيب كذبوا هلا من قالوا عند تناقرنا أما أنا لي كهم بهلا أما أنا فإني أصلي الليل كله أبدا لليت التنيام أسره لتسأة لليت كهم بهلا سالتنيا سسجد أدرى الله عليه ولتنيا ولمو تناقري وقال آخر أنا أصوم الدهر كله أما ثم بمولو سأوم الله عند كون كون على فترة مالي وقال الثالث سوسنيا من عليه أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا يعني دمو سيت يمبالو نقر قرت أرجي كإلة موتي على قبا مالي قدي سوستم عندو سقد أدرال الله علي عندو سوصوم نورال الله علي عندو ميست على قبا مالي فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيات جنمتو فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا إن أنتنا وندزي يمتلو اتنين ببراتشو إني أصوم الله إني سجد الله إني على قبا ميالاتشو قالوا نعم يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له كفتني درجة يالله بأمة محمد إني نين الله إني مفرا إني نين عبادة كني بلا عبادة ميادر جيلم ولكني أصوم وأفطر لكن أصوم له أفطر له كل جزء أصوم وأصلي وأرقد ليلتهم بملو السقدم سقد له أثني له وأتزوج النساء أجبال له سيتشم له أجبال له فمن رغب عن سنتي فليس مني يعني السنة يتوسو كان يعدل له ليلتهم يمتسقد كانون يمتصوم سيت يمتاقبا كان يعدلهم كسنة يوجنوا بلو نقراتشو إنا وتبتل إليه تبتيلا كنش الرسو ود الله تقابلاتشو كعبادة للا من مدى السرو مالتك هنا ترقمو يحديث بطاي اللوم بمن متأمر وتبتل إليه تبتيلا مالت يا محمد ويم محمد انت كتلاتش يوم التهدو عبادة أبزو لالله قزياتشو بمولو بايهونم بزو قزي لالله ستوت وانجل بزو وانجل اللاتشونا عبادة أبزو ذكر أبزو مكنياتهم وانجلاتشون لتاتب تبتل يعني زنبلة ستفلق تسقدال له ستفلق تسعمال له ستفلق من تارقال له سايهون ترفق زيال له بمولو ለአላህ ስጠው ማለት ነው። ተግባባን ወንድሞች? طيب ومما لا شك فيه ان ما كان يقوم به النبي صلى الله عليه وسلم نبياችን ደሞ የሚያደርጉት የነበረ ذكر ምንድነው ብላችሁ ትጠይቁን سبحان الله العظيم امر الدعوه كانوا بمولوا دعوه سيادرغو يقولوا نبر الى وحدانيه الله الى الصلاه الى توحيد الى الفقه سيستمر يقولوا نبر كانوا بمولوا ومن تعليم الناس العلم النافع سو ميسفلقوا علم سيزرغو يقولوا نبر والعمل الصالح كل ذلك يندرج تحت المواظبه على ذكر الله يهلوا واذكر اسم ربك بميلو وسط يغبال تمام طيب كذا بهلا قتلوا الله من عليه رب المشرق ورب والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا ايه اهون الله سبحانه وتعالى ود الله تقابله وتبتل اليه تبتيلا يا لو جيتا من نو ايه جيتا هو رب المشرق والمغرب يا مسراق انا يا مئراب يا سمينا يا دبوب اله هنا نو تمام ف بس توكل ايش معنى وكيله وندموتش زاري ان شاء الله ك 10 دقيقه كጨረስኩ በኋላ تفسير كتنانتና በፊት የገባሁት ቃል ለምን 3 ወር እንደጠፋሁ ከዚህ ፓልቶክ ዛሬ ልገልጽላችሁ ነኝ እኔ ወነቴ ነው በአላህ ነው ምጠይቃችሁ ይህን ነገር ሳትሰሙት እንዳልፈባችሁ ለምን 3 ወር ከፓልቶኩ እንደራቅኩ ልነግራችሁ ነኝ እግረ መንገዳችን ተወከል فاتخذه وكيلا ما لا توكل على الله ما لا ثنو اندي تارغه نو مندنو توكل على الله توكل على الله ما لا يانتن قداي هلو لا الله ستو يانت قداي هلو بالله يهن جنزف فلك كالله تأيكو شقر متابه توكل على الله عندنا قرف لك توكل على الله ሁሉ ጊዜ በጭንቅላትህ በአፍህ በተግባርህ አላህ ይሁን ካንተ ከአላህ አትራቅ ያንተን አጋዥ ያንተን ረጂ የሚረዳህ ምናምን ሁሉ አላህ ይሁን ተወኩል ማለት ይህ ነው اذن رب المشرق والمغرب لا اله الا هو كسو لا اله الا هم شجي ويم يميموتو طينا ميسط ولا غنزب ميسط من ميسط السو بتا نو اذن فاتخذه وكيلا السو كهونه السو بتا كهونه يميادرغنا ميسط يمايسط لسو بسو تتقى معناته نو والمشرق والمغرب والشمال والجنوب كلها لله هو ربها كلها علم بمولو علامات بمولو السو نو رب لذلك قال تعالى في سوره البقره ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع عليم ثلاث الناس اللي نقربت يقينوا ايا نو هنا لذلك نحن لا نعبد اي جهه مسلموش بعالم يالن لاند اقطاعا يمن نسجد سوت عدلنم او اي شيء سوى الله كالله ليلا لاند نجر من نسجدنا يمننا ملك عدلنم ليس كما يقول غير المسلمين ان ذا مسلم يالهونو مئرابويان مسراقويان كريستيانوچ يهودي منامن اندميلوت ادلم من يلالو الناسو ان المسلمين يعبدون الكعبه كعبان نم يغزو يلالو كجهل الناساتشو يتنسى هذا كذب يوشتنا الله رب كل شيء وهو رب الكعبه ورب كل المساجد ولماذا وجهنا الله الى الكعبه الله سبحانه وتعالى لمن دنو ود الكعبه في تسجدوا يالي لمن دنو تنانتنا سجلصو نبرك يجاب لهذا السؤال بجوابين لمن دنو الله كله تتو بزي مريت ود الكعبه في تاچو سجدوا يالو لمن دنو اولا نقول الله اعلم بذلك والعلم عند الله لماذا اختار الله الكعبه لمن كعبه اندمرته نبيوتشم ملائكوتشم سووتشم اياكم يا خلاص يا اخي الله كعبان مرتنا ودزا في تسجدوا عليه. طيب لمن واشنطن دي سي اي مرتم؟ لمن اديس ابا اي مرتم؟ لمن مكه مرتي؟ ايه الله بتشانو نو مياوقو ايه عندنياو نو مرسو. ولتنيا لو كانت قبلة المسلمين اي تجيها يا مسلمو تشو قبلة ندفلقو سو بيهون እኔ ወደዚህ ፈልጋለሁ ትናንትና ያገለጽኩት ነገር ነው እኔ ወደዛ ፈልጋለሁ እሱ ወደዛ ፈልጋለሁ اذن 1500 ሚሊዮን ሙስሊም በሙሉ የተለያየ ልባችን ይለይ ነበር ሁኔታችን ይለይ ነበር ሁሉ ጊዜ ጠብና ጦርነት ይነሳ ነበር طيب لاحظوا يا اخوه كيف وجدنا نعم منم اكراكاري هنا ነገር لم نسمع في اي مكان أن المسلمين اختلفوا في قبلتهم سمتنا الناكم شي أرتمت أمت سمتنا الناكم مسلموتشو بقبلات تتقلو عندو ودزانو مسجدو علي عندو ودزانو اندزي سمتنا الناكم الله بقدرته لكعبة بتشاد الرقلن الحمد لله طيب عندو كونو شيخنو لكن صوفي نو من النبرالو كان دائما يقول اذا تعب بتام كتشجرنا بتام كدكمه يا كعبة الله هلال قباچوال لمثال اني سدكم يا رب يا الله يا رحمن يا رحيم النزا صوفيا من يلالو يا عبد القادر الجيلاني يا دسوقي يا بدوي يا نور حسينية نور حسين طلال الدينية هلال إيان دان دو سو يمي عمل كون نقر نوميال إميت أراو يي شيخ صوفي نو أنا من النبر يا كعبة الله هلال طيب هذا شرك هذا شرك أعوذ بالله عندو تماري مت أنا باللي هون تماري يهن سو يو اندزيها التبالك لو أنت وهابي أنت منا من بلو لسد بونو قن يا كعبة الله متلوك أفو لما سوقد يفلقال إيه تماري نا شيخو إيهن كمالث لما سقوم يفلقال نا من هذا الرقال فجاء وقال له يا شيخ له نعم سمعني القرآن إني قرآن يحفظ كنو نا إني لك أرى أن تسمعني له قال اقرأ فقال الطالب إيه تماري من عليه قرأ عليه سورة الفيل ألم ترى كيف فعل قرأنا سموا شيخه فقال ألم ترى قرأنا انديت نوالو كونجونو كونجونو عليه قتلالو سورة قريش دمو قرأ لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا هذا البيت بلو قرأ قم ألو منو تساسات قالوا من فليعبدوا هذا البيت التبل فليعبدوا رب هذا البيت بل ألو قال الشيخ قم فليعبد رب هذا البيت بل ألو قال الطالب يا شيخ لكن أنت تقول يا كعبة الله قال صدقت انت زين أملو آو يا كعبة الله تلال يا رب الكعبة نميبالو ألو النا سو يو بقى يعني كنك الفية نسا سو نقع يا كعبة الله قول يا رب الكعبة أنت تقول لي يعني فليعبدوا رب هذا البيت كما قالت فليعبدوا هذا البيت هل كنا تساسات كالكن أنت دمو لا تقول يا كعبة الله بل قل يا رب الكعبة بلو أستكاك لو يبالان إذن المسلمون لا يعبدون إلا الله كعبة إله هذا اللجم ولا حجر الأسود إله هذا اللم ولا مكة إله هذا اللم ينكا الكبه هلا ودنت النهي واصبر على كذاب هلا واصبر على ما يقولون واحجرهم حجرا جميلا لنبياتشنو نبياتشن بتقام تشقروا قريشوتشو كوفيروتشو مشركوتشو منافقوتشو በጣም በጣም በጣም እንትናሉ ባለጉ ብልግና በዙ አላህ ምን አላቸው ወስብር ያ መሐመድ አላማ የቁሉን ከነሱ የምትሰማው በጣም አሰቃቂ የሆነ ቃላት ሰብር አርግ። ግን እነሱን ለመተው ከፈለክ ከነሱ መራቅ ከፈለክ ወህጅርሁም ሐጅረን ቃስየን ላ እህጅርሁም ሐጅረን ከቢረን ላ እህጅርሁም ሐጅረን ጀሚላ ከነሱ ስትሸሽ ከነሱ ለቀቅ ስትል ስትሰዋቸው ጥሩ አርገህ ከነሱ ተለይ። ያኒ በስነ ስርዓት በዲሲፕሊን እንጂ ሰድበህ ሰዳድበህ ተማተህ ብልግና ተናግረህ እንዳይሆን አለው። ያኒ እጅዓል ያ ሙሐመድ እዕትማዱከ ወተወከል አለየ ዋህዲ። መጀመሪያ ምና ለመጀመሪያ እንትን ስንል ስለ ተወኩል ስናገር ፈተኺዝሁ ወኪላ አለይ በእኔ ተጠጋ አለው አላህ ስብሃነ ወተዓላ። በእኔ ከተጠጋ ደግሞ በአላህ የተጠጋ ሰው ሰዎቹ ሲበድሉት የህጅሩ የስብር መጀመሪያ ሰብር ያደርጋል። በጣም በጣም ከባለጉና በጣም መቻል ካቃታቸው ደግሞ በእኔ ከተጠጋ እስከተጠጋህ ድረስ በዲስፕሊንና በጥሩ አርገህ ከነሱ ተለያቸው። እጅዓል ያ ሙሐመድ እዕትማዱከ ወተወኩሉከ አለይ ዋህዲ መጀመሪያ በእኔ ተጠጋ። ወስብር አላ ማ የቁሉሁ አዕዳኡከ ፊ ሐቂከ ምን አካዚብ ወኹራፋት ወህጅርሁም ሀጅረን ጀሚላ አይ እዕተዝልሁም ወብተዒድ አንሁም ወቃጢዕሁም ሙቃጣዓተን ሐሰና ከነሱ ስትለይ ሰድበህ ተማተህ መጥፎ ነገር ተናግረህ ሳይሆን بحيث لا تقابل السيئة بمثلها مطفو أدرقون بله مطفو اندات تارق سدبون بله اندات سدباتشو متون بله اندات متاتشو شلوك بله كان سراك صبرك هات عمارتنو ولا تزيد على هجرهم بأن تسبهم أو ترميهم بالقبيح من القول مطفو تناقره اندات تلياتشو أنت نبينه رسولنه ያንተን መቃም ያንተን ደረጃ እስከሚጠብቅ ድረስ አርገህ ተለያቸው። قال الامام الرازي ما ملخصه والمعنى انك لما اتخذتني وكيلا بني كتتقى وكيلينه كالكالكني توكلت على الله كالكني دمو اني دمو ودني يتتقى دمو ماننتي لا استوقعتشو رب المشرق والمغرب نن لا اله الا انا نن فاتخذني وكيلا ودني تتقى يمريتو يسمايو يعرشو يكرشو إلهي هنكو تقلال لا تشاي هنكو قيتا بني تتقى سو بلقنا إنا قرم أي سادبم بتقام مطفون سو أي هونم الشي كتقلاتهم بيهون بس نسرقات نومي الليو قباتشو اندموش انين جابم اندم مسرداتشو نبياتشين يسوق لجات اللوم ነቢያችን ባለጌ አይደሉም። ነቢያችን እንደፈለጉ የሚናገሩ አይደሉም። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በአላህ ሪሞት ኮንትሮል የሚንቀሳቀሱ ናቸው። በአላህ የሚወከሉ ናቸው። በአላህ የተወከለ ደግሞ ምን አጠፋ? በአላህ የተወከለ ምን ጎደለበት? የኔ ወኪል የኔ ጀርባ የተጠጋሁት አላህ ከሆነ ተሳድቤ ምን ልጨምር ነኝ? سب ما تيشي سب سدبي من اللي تشمرني وكيلي الله سكون تدرس قبات شو ونمش ننجا والله كذيب لا مارني اللي إذن رب المشرق والمغربي لا إله إلا هو فاتخذ وكيلا كالي واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا فإني لما كنت وكيلا لك إنيكم كيان توكيل أقوم بإصلاح أمرك إني مرده إني متبكه كونكو أحسن من قيامك بإصلاح نفسك تمام. والهجر الجميل أن تهجر من يخاصم الله ويعصيه لكن لا تقبح ولا تشتم ولا تقاطع الدعوة وإن قاطعتهم في أمور كثيرة يعني بتقام تجأنكهم كون كنسو قلل بتل دعوة التسكم አትሳደብ መጥፎ ነገር አትናገር ከክብርህ ጋር የሚሄድ አይሆንም። ሁለተኛ ደግሞ ወደ እኔ የተጠጋ ሰው ለምን ይሳደባል ይላል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ። ሱብሃነላህ አልዓዚም። كذا يقتل لنا يقول سبحانه وتعالى إذا توكلت عليه توكل يليق بجلالي وعظمتي. بعد ذلك قال سبحانه وتعالى يهن توكل كدرك وندمش ما أدري أون انديت آيات شو انديت انديت انديت تطلع له تملكته الله سياس كمت أشوا انديت سياس كمت أشوا آيات شو مجمر عليه ودني تتجا إني وني وكيله إشي إني أنت وكيل كونكو واصبر صبر أرق بيسدبه بيقوششه زنبل توكل علي أتصدق عليه بمجرد شاقن ما سدست نقر نقراته الله سبحانه وتعالى من عليه بأسر عند نيو آية وذرني والمكذبين أولي النعمة ومحلهم قليلا ودني تواتشو أي زه يا رسول الله نزيم ربشوه مشركوش كفارج ودني تواتشو لني بيتشاتا ولين لبي ان سو سينادد من دونو ميلو تو تو باك زوربل لني تو. طيب الله يهن مالت من اسفلقي بس لما قلت نو ذرني ايش معنى ذرني؟ قال العلماء خليني اتركني معهم انا اعلم ماذا سافعل اني لما اقوم من لا درج عندما درجتشو خليني اتركني ذرني. قال العلماء كلمة ذرني هي كلمة تهديد لكن ليس التهديد فقط بل يتبعه عقاب. لمثالي أهون أبدوكا يندد السدب الذي هدر قال له وشفلك قال له منامن منامن إلال قل منم لما رقا يتشلم زنبولون وبك أنتني من ناقرو أنت لا سيهنن ين سري يقلبت منامن إيني لا تفهنن إيني إلال أدلم قل يهن نقر لما ترقم شلو تايل لهم شفلك بلو الزم نومي لو الله قل ندزي سياس فرار لا ذرني مالت كلمة ذرني على العلماء هي كلمة تهديد لكن ليس التهديد فقط ما سفرارات بتشاد لهم كالله بل يتبعه عقاب كتأت كالله كما سفرارات بوهلا كتأت كتلوال. وذرني والمكذبين أصحاب النعمة يعني يقول ذرني والمكذبين أولي النعمة نعمة مالت نعمة مالت نو النزا جنزب ست إتشي نبرت ست إتشي سيساي ست إتشي هبتام يدركوا أتشو تناي ست هو أتشو لجوشي ست هو أتشو يهل نعمة ست إتشي ينبيون ينيلا كتسو أنس أروتو ودني تو أتشو محمد تو أتشو ودني ذرني وذرني والمكذبين أولي النعمة أولي النعمة ومحلهم قليلا تنش قزي ستاتشو بوهلا أسيها له إلال. يقول الله سبحانه وتعالى يا رسول الله كانت متبك أو إلال بالصبر والمهلة تنش قزي ستاتشو يا أخي. طيب يا ربي أسشقرون كذابالون مجنونالون إبدالون يا مذممالون من يلالون متون راسي فنكتون يعني يعني مستر عائشة الزنا درجت أدرجت حالون يا لالوت يا لدرجوت يا لم يا جيتاي. طيب اصبر تنش قزي ستاتشو إلى الله سبحانه وتعالى والمهلة من الله الله سبحانه وتعالى ومهلهم سل كرما منه كسو إذنة يتنسان ونجي ودياون اللي أطفاتشو الشلال لكن يا الله إذنة تنش قزي ستاتشو عليه. ولكن قال العلماء أن الله يمهل قزيسة أهل ولا يهمل شلا قنايلم قزيسة توزن بلو شلا ولو أيهدم ماذا سيفعلهم الله من اللي أرقات شونه؟ قال نحن عندنا ثلاث أنواع من العذاب الله من عليه سوست أينت عذاب أسكمتش الله تواتشو بچانتي أتنا قراتشو سوست عذاب أسكمت أهل قيتاي نعم من دناتشو عذاب في الدنيا حقيقة عذبوا في غزوة بدر وفتح مكة بالدنيا تكت طوال ببدر يتبالو تلك طورنت سبات قدلو سبات أسروا ششتو هيدو يتمارك كالنسو بزونا قرالي إنا بتقام ودكنا وردتن يتشونا ود مكة تملسو عندنا نبياتشن كسمنت أمت بوهلا كمدينة أسرش والتدرش يزو مكة نتسا أوتوتو أمبرك كوات إيها الدنيا قطعت نوالي ولتن يا قطعت هو الأنكال الأنكال إيش الأنكال اندزي كبلو على الله ذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما العالم انزي صوص قطعتوش تقربوال عندو بالدنيا بقببت أرنت الشنفو نبر ببولو بمولت أرنت نبياشين الشنفو نبر هلتنيا الثاني الأنكال أنكال ما مالتنا واندموج هو العذاب بأنواعه بيانة عذاب كأبر جمرو اسك يوم الحشر يوم البعث يوم الصراط الحساب والكتاب أمسى شيء أمد بس هاي سر مك أمد يهل عذاب أنكال مالت بيانته عذاب تقرب الله شوال بقبر جمر ودا حشر ودا بعث ودا وقوف بين يد الله ودا حساب ودا ميزان ودا صراط بمولو يه بمتوش يه ميكوتر أمتات لسك أيونا تشو قطعتها تشو ينو أنت بيتشا عند ور هلت ور عند أمت هلت أمت بيتشا صبر أدرك وندموشي لنبياتشن بيتشا كور أدلم إنياس سك أيو تن إشكاناتنو ودا أخيرا سنهيد جن كفياو مجمريا يعلو مجرشا يللونو لمسلمي مهن لكافرو طرو كفية ويمتفط في كفية كقبر جمرو مجمريا يالو مجرشا يللونو سلزي لزي مجرشا يللو قزي عند أمت هلت أمت أسر أمت هاي أمت سبر بالتارق من دنو إذن يقول يهلو النار بما فيها من طعام أثيم مثل غسلين وزقوم ضريع يهلو يعني قماتامي هنا مقب تقربوا للنسو فقال سبحانه وتعالى بعدها وطعاما ذا غصة طعاما ذا غصة سبحان الله قال ابن عباس تلك يا قرآن مفسر هنا يا نبياتشن يا أغوثليج مفسر القرآن عبد الله بن عباس من عليه طعام ناك على المقب نو يعني ثمقب جن ذا غصة عليه إيش معنى ذا غصة يقول كبلو ينشب في الحلق بقرورو يقومال شو همانا ونا بقرورو يقومال فلا يدخل ولا يخرج مقبو بقرور لاي تكل بلون دزي اند مسمار اند من البلاتشو اند اشوه الزاتة تاكلو بيوت بيوت بيوت ودو استاي قبام لياسوت او بيفلق ودو وچاي وطا تخيلوا أم سهام يا أمة الله يا نور جنة كلها تشوم كلها تشوم على ثينو تملكت واندموش عندما قبلته بقروره لا يسيق أم وروست متو برميل وهب تتطع قبام لما سوطات بله بقمد بمن بتسبه وعيوت أم بقروره تكل يميلو طعام زغوث سايب بلان يهم يكفل سو سبرات تارقم نجيهم يكفلوا سو يهن يعني جزاؤه يهونه لمن صبرات ترقم يا محمد أنت بهونم داعية أنت بهونم مسلم لمن صبر الترقم إلال ومع ذلك يهدم طعام ذا غصة إلاله إن دقشه هون بقررهم يقوم بتشال اللم هو مر الرهتام نو حار يجهنب مكتني اللو بشع ستايو ستشتو قماتام نو وكراهية الطعام وريحه الخبيث المنتن بهل مسفريا مطفو يهون طعام علي وعذابا أليما دمولي لا عذاب عسك أي هون عذاب تقربالنا لمن سبرات تادرقم يوم ترجف الأرض والجبال الزاقزي يعني تراراوش لك اند تط ميبن اند سيهونو تمام ومريته تنقطقطا بقى متفرسو متطفابت كفي بمهيلة مالت انزي تراراوش مناياچو دكدك بلو بقى تقطقطو لك اند افر ويم اند تط اند تط تط لمثاله ندفه ندفه ندفه بأير لاي ستطلو من يهونال خلاص ايرو لك تراراوشو اندزي يهونالو يلال سلزي صبر طول نو بتام صبر طول نو نا صبر ارق الى الله سبحانه وتعالى اش ين كالكو لزاري هين بقانيال ان شاء الله كزي قتلن 2 دقيقه بتش لا تنفس تنش تنفاسين لاستكاكلنا لمن دنو 3 ور كباتوك يقرهو يطفاهو السن لنقراتشو نين بأس دقيقة بيتشال نقراتشو نين سبر بتارقو لين إن شاء الله ولا دقيقة بيتشال سوطن وهالي تتا